قصيدتك الشجعان. لقد كنتم مأثرة وها أنتم صرتم نواحا وصباحا قاتما للأوفياء. صرتم شظايا محنطة تنقض بلا رحمة على الموتى الذين يتقدمون متلفين بالأمل نحو حياتهم. صرتم غسقا خربا وأيد تلوح بلا سبب كخيال قطيع ينقض على خياله وحيدا أقلب ما تركتموه.